عن شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا اليوم الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

حتى يمين الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي في مقدمة شعائر صلاة الجمعة لهذا اليوم، والتي ننقلها لحضراتكم عبر أثير موجات إذاعات القاهرة من مسجد بدر في مدينة العاشر من رمضان في يوم العزة والفخار في يوم العاشر من رمضان.